بسم الله الرحمن الرحيم. شفت في هذا الزمان أمر غريب، التباعد والجفا والتفرقا، صار ما يسأل قريب عن غير مطلوب. لقصير في جلين يا صرحة لا، والرزق عند اللي جمع شملي أقول يا صاحبي مر علينا المترفين بجهالة، أهل الدلع والميوعة والكل يبغى دلالة، اترك رفاق الضلالة المترفين بجهالة، أهل الدلع والميوعة والكل يبغى دلالة، يا صاحبي جافي وحولنا منها الطلا محمودين لو صافي ما أدري يشوف الصاد يا محلى وقت الرخاء صاب بدلة فنجالها يلعب بروس الرجاج اللي على الفزعات دايم محله من غيرهم لا صار بالوقت تميل يا ظلمي قال اشكي من ايام الشقات اشكي اليام يا كيف اسوي من نقب تاجي راسي ام الحبيبه ويش سوى بها الياس اسمع صدى صوته يهز الرواسي قولوا لها لا تلطم القدي انا دلت البيضة هواك النعيمة نسية والنجل يصدع صعاعة حرف معاليلا خبره وعرفة عليل يعرف مهبطا الرفاعة الصيد من غربيك غزلان وابدان والقاع من شارجيك يطرب وساعة معك الرفيج الليل يا قلت يا فلان يفديك عمره دون مطلب كباعة في حياة الكيف لا صرت عشقا ورد الحبايب مع زهورا يهدي لنا من بحر نورا عالي الهوى من عالي سورا. تواصل للإنتاج الصوتي والمرئي تقدم قال الذي شفت في هذا الزمان أمر غريب التباعد والجفا والتفرقة صار ما يسأل قريب عن قريب لو يعيش بوسط نار تحرقه.